إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول الكلام على مسألة الاختلاف، وهي التي جاءت في شرح كلام الإمام الطحاوي، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وتكلمنا على الجماعة وشرحنا كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه في باب الجماعة والحث على الاجتماع، ثم قرأنا كلام المؤلف الذي يتحدث فيه عن الاختلاف وذم الاختلاف وأنواع الاختلاف. وصلنا إلى قول المؤلف الشارح، والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع. ولكن قبل يعني أن أقرأه سنعيد، نرجع صفحة كده حتى يكون الكلام متلائم إن شاء الله تعالى. قال المؤلف الشارح: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. هذا الكلام الذي نقرأه الآن سبق شرحه، ولكن حتى يعني نقدم يكون هناك فيه تلاؤم بين ما كان في الدرس الماضي واليوم. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، اختلاف تنوع وكل من المختلفين على صواب، كل من المختلفين على صواب، هذا اختلاف. ولكن ليس بين محق ومبطل، بل خلاف بين صحيح وصحيح، واضح؟ اسمه اختلاف تنوع، ليس هناك تضاد بين القولين، ولكن كلاهما حق، ولكن ليس كل واحد منهما عين الآخر، بل هما مختلفان. وضرب المثال على ذلك، وهذا الكلام بالنص نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في بداية الكتاب، في أول الكتاب، قال: واختلاف التنوع على وجوه، منه من اختلاف التنوع نوع، ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. يعني واحد يقرأ ويقول: مالك يوم الدين، والآخر يقول: ملك يوم الدين. قراءة هذا مختلفة عن قراءة الآخر، ولكن كلاهما إيه؟ حق، وكلاهما صواب، واضح؟ إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وقرأ الآخر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل هذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك؟ أبدا. هل يقول أنا قراءتي صواب وأنت قراءتك خطأ؟ أبدا. الإثنان حق، كلاهما محسن ومع ذلك مختلفان أم لا؟ مختلفان. ومن لا يعلم أن الاختلافين على صواب أو المختلفين على صواب قد يخطئ الآخر وربما بدع وربما ضلل وربما كفر. واضح؟ واحد يقول لي كفر أي كفر؟ يقول له أخي أنت حرفت في كتاب الله تعالى، أنت حرفت في كتاب الله تعالى، مع أن كليهما إيه؟ حق. واضح؟ فقال إلى هذا من اختلاف التنوع. قال ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل. يبقى أنت لو فتحت كتب الحديث ستجد أن الأذان هناك روايات للأذان كلها صواب، ومع ذلك هناك اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك في إقامة الصلاة، وكذلك في استفتاح الصلاة دعاء الاستفتاح، ومحل سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم، والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعي أرجح أو أفضل، فأنا قد أرجح شيئا فيكون هذا من باب الراجح والمرجوح، لكن ليس من باب الصواب والخطأ، بل من باب أصوب الصوابين، أصوب وأصح الصحيحين وأحسن الحسنين، ليس إلا. فمن لم يعرف هذا ربما بدع وربما خطأ وربما ضلل وربما حدثت خلافات تترتب على ذلك. قال ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، يحدث اقتتال وضرب. طبعا الاقتتال ليس يعني جيشين يقوموا بالحرب بالسيوف، لا، اقتتال يعني اثنان يضرب بعضهم بعضا، هذا اقتتال. وهذا عين المحرم. ما هو عين المحرم؟ الاختلاف الذي يوجب الاقتتال والسب واللعن والشتم والضرب وما شكل ذلك. اذا الاختلاف الذي يؤدي الى اختلاف في القلوب، افتراق في القلوب وافتراق في الابدان، هو اختلاف مذموم، مع ان اصل الاختلاف كان اختلافا ايه؟ اختلاف تنوع. ومع ذلك للجهل وللظلم وللبغي من بعض الافراد على بعضهم البعض يتحول اختلاف التنوع الذي ليس فيه ذنب على الاطلاق لاحد المختلفين، لا يوجد ذنب لاحد المختلفين لان كلاهما محسن، ومع ذلك قد يصل الامر الى الاقتتال او على الاقل العداء والكراهية القلبية واختلاف الأبدان، والجماعة تتفرق بسبب اختلاف. هذا الاختلاف لا يترتب عليه شيء من ذلك على الإطلاق. واضح؟ قال وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، يدخل الهوى، أنا أهوى رواية على رواية وكلاهما صحيحان، أهوى قراءة على قراءة وكلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ قال ومنه من الاختلاف، منه في الأول قال منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، الحدود يعني التعريفات وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات، كما نقول من نبيك؟ تقول محمد، يقول الآخر أحمد، محمد وأحمد، لا يوجد اختلاف، ولكن كل منهما ذكر نبيه باسم صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، كما يقول واحد ما هذا يقول سيف، الآخر يقول مهند، الآخر يقول اليماني، وأسماء للسيف، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر. هذا نوع غير النوع الثاني الأول، وهو أن كل منهما يكون حقا ولكن غير الآخر، اختلاف تنوع. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. الحدود بمعنى إيه؟ كلمة الحد يعني التعريف، واضح؟ لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين، الجهل أو الظلم، إما بجهل أو بظلم. يأتي الجهل أنه لم يفهم أن هذه الجملة التي نطق بها معناها نفس المعنى الذي تتكلم أنت به، ولا خلاف، غاية الأمر أنه خلاف لفظي الذي يسمى خلاف إيه؟ لفظي. ولكن جهلي بما قلت أنت يجعلني أبغي عليك أو أظلمك أو هذا سبب الجهل، وقد يكون السبب الظلم، لأني لا يعني عارف الإنسان اللي هو مهما يقول إن قلت حقا سأرد عليك البعيد. ألا يوجد هذا من بعض الناس؟ ممكن بعض الناس تقرأ عليه كلاما وتقول له، يقول لك الله هذا كلام جميل، تقول له الكلام ده قاله عادل السيد، يقول لك أعوذ بالله، ويبدأ يطلع في الكلام كل شيء خطأ، ويبدأ ينقده ويأخذ الكلام على محامل ما أنزل الله بها من سلطان، واضح؟ لكن لو قلت له هذا الكلام لفلان من المشايخ اللي هو بيحبهم ويهواهم، يبقى الكلام ده كلام قرآني 100% وكلام على الجادة، ممكن يمدحه ويقول في الشعر كمان، واضح؟ يبقى معنى ذلك ان الظلم هنا هو الذي يجعل الانسان ينتقد اخاه. وقد تعالى بعض الاخوة مرة ذكر مقولة في باب الايمان، وبعد ان ذكرها قال من منكم يقول لي اين الارجاء في هذا الكلام؟ فكل واحد قعد، واحد مسك الكلام فصصه، وهذا الكلام يدل على ارجاء خبيث، بعد ما خلص خالص قال لهم ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد رقم كذا من مجموع الفتاوى، ما عرفوش يرد ولا يصد. هذا يا اساتذة يا علماء يا اكابر، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بالنص. وقرأت هذا الكلام وضحكت، يعني كنت متابع الموضوع، بعض الاخوة اتى لي به على الصفحة وقعدت اقرأه واشوف التعليقات، وبالاخر الاخ ده يعني كان اخ يعني عنده شيء من الدهاء، قال لهم ماذا تقولون في هذا الكلام الذي فيه، هو في الاول ده مقدمة ان الكلام ده ايه يمهد للارجاء، بعد ما وقعوا في الفح وكل ادلى بدلو، قال لهم ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد رقم كذا، كله غادر الصفحة. ما يقول ايه ده ابن تيمية، هتدخل في حيطه صد مش كده ولا ايه؟ هتعمل ايه مع ابن تيمية؟ هتقول ارجاء، هتقطع رقبتك على طول مش كده؟ فيقول ثم الجهل او الظلم يحمل على حمل احدى المقالتين وذم الاخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك، ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه بالنص في اقتضاء الصراط المستقيم، تكملة في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الاول صفحة 150 تحقيق الدكتور ناصر العقل. قال واما اختلاف التضاد، قبل ما ندخل في اختلاف التضاد هناك كلمة اعجبتني للشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله، يقول ومما ينبغي ان يعلم كعقيدة، لماذا كعقيدة ذكر هذا الكلام؟ الكلام ده يعني يذكر في مبادئ الفقه واصول الفقه وفقه الاختلاف وما شكل ذلك. قال ومما ينبغي ان يعلم كعقيدة انه اذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك اذا كان سيؤدي للفرقة في الابدان فقد بغى العباد بعضهم على بعض وقعت الفتنة وقع البلاء فيهم كما قال الطحاوي رحمة الله عليه، والفرقة ايه؟ قال نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فهذا من العقوبات القدرية على المخالفات كما قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عما وضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، ومما ذكروا به الأمر باجتماع، فهم نسوا حظا مما ذكروا به، فلم يراعوا الاجتماع ولم يراعوا أداب الخلاف فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال: والواجب على الطالب للحق أن يتحرى الحق بدليله، وأن لا يجعل تحريه للحق سببا لفرقة المسلمين ولا لوقوع الشحناء والبغضاء بينهم. واضح؟ الواجب على طالب العلم في مسائل الاختلاف يعمل ايه؟ واجب عليك في مسائل الاختلاف تبحث عن الحق بدليل، وجدت الحق ومعه الدليل خذ به، ولكن اذا عرفت انت الحق فادعو اليه بادب، ولا تجعل تحريك لا تجعل تحريك للحق سببا لتفرقة المسلمين ولا لوقوع الشحناء والبغضاء بينهم. لماذا؟ لانك تتكلم في قضايا فروع، لا نتكلم في اصول، لا نتكلم في بدعه وسنه، لا نتكلم في تبديل الدين، نحن نتكلم في خلافات ايه؟ فقهيه، خلافات عمليه. ومعظم قضايا الفقه مختلف فيها، ارجع لاي كتاب من كتب الفقه، كل مساله فيها خلاف بين المدارس الفقهيه، ومسائل الاجماع في قضايا الفقهيات قليله جدا تكتب في كراسه، صح؟ قضايا الاجماع قليله جدا. قضايا الإجماع قليلة جدا، والخلاف يا إخوانا في الفقهيات والعمليات الخلاف يكون على نوعين، هناك خلاف قوي وهناك خلاف ضعيف. ما هو ضابط الخلاف القوي وما هو ضابط الخلاف الضعيف؟ كيف يعرف الخلاف القوي من الخلاف الضعيف؟ الخلاف القوي الذي لا نستطيع أن يعني نتفاداه لأنه خلاف قوي، الخلاف ضابطه مخالفة الدليل. ضابطه الخلاف القوي ضابطه أن يكون الدليل موجود ولكن اختلفنا في فهم الدليل ولا يوجد مرجح. الدليل موجود والدليل عندي وعندك، الدليل موجود معايا وموجود معاك نفس الدليل، ولكن اختلفنا في فهم الدليل ولا يوجد مرجح. واضح؟ عندي لفظ مشترك، ماذا افعل فيه؟ يعني مسألة قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، الخلاف فيه القروء خلاف قوي، هل القرء هو الحيض او الطهر؟ خلاف قوي جدا. فاذا هذا الخلاف القوي لا يستطيع احد ان ينكر على الاخر فيه، فالخلاف القوي ضابطه يكون في فهم الدليل موجود معانا ولكن اختلفنا في فهم الدليل. مثل مثلا على سبيل المثال، الدليل عندي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، واختلف الفقهاء في العلة. ما هي العلة؟ ليس عندي نص في العلة، فالخلاف هذا خلاف قوي. واضح ولا لا؟ الخلاف بين الفقهاء هناك، ولذلك لا يستطيع احد ان ينكر على الاخر. أنت أخذت بهذا وأنا أخذت بهذا، لا يجوز. ولذلك بقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، فالمقصود به الخلاف الإيه؟ القوي، وضابطه أن يكون في فهم الدليل ولا يوجد مرجح. واضح؟ الخلاف الضعيف ضابطه الدليل موجود وطائفة خالفت الدليل. الدليل موجود، مثل ماذا على سبيل المثال؟ مثل ماذا؟ الخلاف ضعيف، مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، الذي خالف في هذا خالف الحديث والحديث صحيح، غاية الأمر أنه لم يقصد بالحديث. إذا هنا هل هو هل الخلاف موجود في فهم الدليل أم في عدم القول بالدليل أصلاً؟ في عدم القول بالدليل أصلا، فإذا هنا الخلاف ضعيف لأنه في مخالفة للدليل أو الغلط في فهم الدليل. واحد فهم الدليل غلط، فسر الحديث خطأ، وإذا رجعنا إلى أي مفسر من مفسري الأحاديث سنجده يقول بالجادة. إذا هذا خلاف ضعيف، ولذلك الإنكار فيه لابد منه. يبقى الخلاف القوي لا إنكار فيه، ومن باب أولى لا خلاف في مسائل الاجتهاد، النوازل المستجدة، مسألة مستجدة جدت واختلف الفقهاء فيها، اجتهدوا فيها، اجتهد فيها الإمام ابن باز وقال قولا، واجتهد الشيخ ابن عثيمين وقال قولا، واجتهد الشيخ الألباني وقال قولا، واجتهد. يأتي واحد يقول لك أنت ملزم بقول، لا مش ملزم، مين قال إن أنا ملزم؟ دي مسألة اجتهادية، والقضايا الاجتهادية لا إنكار في مسائل. إن كان لا إنكار في أي مسائل الخلاف التي يقال فيها لا إنكار فيها، التي يكون فيها الخلاف إيه؟ قويا. المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا لا إنكار فيها. يعني مثلا على سبيل المثال، آتي أنا بعد صلاة بعد القيام من الركوع وأضع يدي على الصدر وغيري يرسل يديه، لا يستطيع هذا أن ينكر على ذاك ولا ذاك أن ينكر على هذا، لأن هذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا واضح، وليس فيها نص، المسألة فيها اجتهاد، فلا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف. واضح؟ النزول على اليدين أو النزول على الركبتين الخلاف فيها قوي، لأن هناك حديثان متعارضين، مش كده؟ هناك حديثان إيه؟ متعارضان، فمن صح حديثا ضعف الثاني وهكذا، يبقى القضية خلاف بين حديثين. ولذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد صحح حديث النزول على الركبتين، والشيخ الألباني تعرفون كلامه في تصحيح حديث النزول على اليدين. يبقى أنت نقول بين إما أن تضاعف هذا أو تضاعف هذا، بس الخلاف فيها قوي أم ضعيف؟ قوي جدا، وذلك لا إنكار فيها. لكن لما يكون الخلاف في مسألة نقد الوضوء من لحم الإبل، لا، الخلاف فيها ليس قوي. فإن كان الخلاف القوي لا يجوز الإنكار فيه، فمن باب أولى قضايا الاجتهاد لا يجوز الإنكار فيها، قضية مستجدة حديثة واختلف فيها الفقهاء المعاصرون، وليس فيها نص لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيها كلام للأصحاب، فحينئذ يختلف أقوال أهل العلم في هذا من المعاصرين. لكن لو أجمعوا، الإجماع حجة، احنا بنتكلم عن مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء، فلا إنكار في مسألة. يبقى قوله، وهذا الكلام على فكرة هذا شرح لكلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة الخلاف القوي والخلاف الضعيف، فشرح ابن تيمية رحمه الله عليه هذا الأمر، وبين أن كلمة الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف ليست على إطلاقها، لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما لا إنكار في مسائل الخلاف حينما يكون الخلاف إيه؟ قويا. وبينا أمره، واضح يا إخوانا؟ ولكن حتى ولو جاز لك الإنكار في مسائل الخلاف، يكون الإنكار بآداب الإيه؟ الخلاف، ألا يحدث ولا يترتب على ذلك تنافر في القلوب ولا في الأبدان، نحافظ على جماعة المسلمين. واضح؟ يبقى إذا لما تنكر ده إنكار المنكر لابد أن يكون له أداء، وتحدثنا عن إنكار المنكر قبل ذلك. قال يا إخوان، قال المؤلف رحمة الله عليه ابن أبي العز، وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع. وذكر الشيخ صالح أثرا جميل جدا للإمام مالك، بيقول في إيه؟ يقول ان كان هناك مدرسة، يعني في مدرسة، انتوا عارفين مدرسة المدينة، كانت مدرسة المدينة هناك عالم من العلماء اسمه ربيعة، سمي بربيعة الايه؟ ربيعة الرعش، كان قريبا من مدرسة الكوفة. فالامام مالك بيسأل وبيقال له ايه؟ الرجل تكون عنده السنة ايجادل عنها؟ معايا سنة اجادل عنها؟ قال لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت، لا تدخل في جدال حتى لا يحدث تنافر بين المسلمين. الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عنها؟ قال لا، يخبر بها، فإن قبلت منه وإلا سكت. انظروا إلى الأئمة وتعلموا من هؤلاء الأئمة. اخبر بالسنة، يعني تعال أنت لأخيك وقل له يا أخي الحديث هذا ضعيف ولا صحيح، وأخبره. قال لا، أنا لا أقل بتصحيح الشيخ الألباني جزاك الله كل خير. خلاص لا، فالشيخ الألباني وندخل في مشكلة. يا عم تصحيح فلان أقوى من تصحيح، ندخل في صراع وتتنافر القلوب وتتنافر الأبدان. ولنا هاخد بكلامك ولن تأخذ بكلامي، ولكن سيقوم بعض الناس بالوقوف بجواري وبقية أخرى تقف بجوارك، ونختلف ونتفرق ويعادي بعضنا بعضا. ولذلك ذكروا هذا قضية الخلاف في العقيدة من أجل هذا، لأن الأمة أمرت بالاجتماع. اسمون أهل السنة بس اجتماع على سنة. واحد يقول لك طب ما انت عمال دوشنا كل شوية تقول لنا الإخوان ودول أهل سنة، هاجتمع مع أهل بدعة؟ مش هاجتمع مع أهل بدعة، أهل السنة والجماعة. يبقى تيجي تقول لي معتدل؟ لا، مش هاجتمع معاه، وإلا تبقى المسألة إيه؟ يعني بيسموها إيه؟ أستاذ أحمد تبقى المسألة بقى المنهج الأبيح، مش كده ولا إيه؟ السلفية للكل، السلفية للكل، زي ما بيقولوا التعليم كالماء والهواء للكل، كل الناس. فهنا بيقول إيه؟ وأما اختلاف الطبقات فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. والخطب في هذا أشد، اختلاف الطبقات أخطر طبعا، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء، اسمع بقى الكلام العالي أوي، كلام عالي جدا، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. إيه الكلام العالي ده؟ كلام عالي جدا. يعني معنى ذلك انك ممكن تكون مختلف مع انسان مبتدع هو على اصل بدعي، ولكن استدل بدليل فيه شيء من الحق، ترفض انت الحق الذي معه نظرا لانه على باطل، فتكون انت قد وقعت في جحد لشيء من الحق. الشرع يريد لك ان تكون قائما بالحق، تقوم بالحق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، بتزن بميزان أثقل من ميزان الذهب بالقسطاس المستقيم. ولذلك لما بيجي ننظر لأئمتنا العظماء الذين سمي الواحد منهم إماما أو شيخا للإسلام، تجده يزن بهذه الموازين. يعني انظروا الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وبيناقش الفرق، يستل من بين اقوال الاشاعره اشياء ويقول معهم الحق فيها، وينازع بعض المعتزله ويقول وعندهم حق في هذا، وهؤلاء الجبريه معهم جزء من الحق، ومع القدريه جزء من الحق. ولذلك كل مبتدع أخذ حقا مع باطل. ولذلك ربنا لما تكلم عن أهل الكتاب قال إيه؟ تلبسون الحق بالباطل، لأنه لو كان كل ما معه باطل لكان ظاهرا واضحا إنه باطل. لكن المبتدع يكون معه حق يخلطه بباطل، واضح؟ يعني هو المعتزلة لما نفوا الصفات نفوها ليه؟ من اجل اثبات التنزيه. طب واصل التنزيه اصل ولا مش اصل؟ اجي انا اقول له كلامك كله باطل، فلما اقول له كله باطل وبعض الناس ممكن يقسم يقول لك مفيش حرف قاله حق. ايه يا عم يا مفيش حد ما بيكونش في كلامه حرف حق، هذا غلو وبخس للناس، لا تبخسوا الناس اشياء، ده ضلال. مش عشان بتكره حد تقول كل ما عنده باطل ويقسم الواحد ما عنده حرف حق. يا عم ده بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيتكلم في ايه؟ ده كلامك خطير. ده بيستدل ببعض الايات، ده بيذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام. تقول ما قال حقا ابدا، هذا باطل، هذا كذب. رب العالمين قال عن ملكة سبأ وكذلك يفعلون. صح يا بلقيس اللي انت قلتيه صح حق، حينما قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. اهل السنة اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق واعدل الناس. اعدل لان انت مش هدفك، ليس هدف السني ان يطرد الناس من حظيرة الاسلام والسنة وان يدخلهم النار. ده هدفك ان ان صح التعبير تجرجرهم للحق وتأخذ بأيديهم. انت افيد لهم من ابائهم وامهاتهم. انت تبطل الباطل الذي معهم وتحق الحق الذي معهم. معه الحق يقول لك ايه ده معقول المعتزلة؟ ايوه معه الحق. اللي معه فين؟ التنزيل. هو مش مشبه ولا مجسم، وانما هو يريد التنزيل. وضل ضلالا مبينا حينما نفى الصفات، ضل ضلالا مبينا وابتدع حينما نزه ولا حينما عطل. حينما عطل تأتي على المجسم مع الحق إثبات النصوص وإثبات الصفات، ولكنه خلطها بباطل عدم التنزيل، لم ينزل، فهذا سقط من هذا، ها ترك التنزيل فضل، وذاك ترك الإثبات فعطل فضل. لكن لما تأخذ حق هذا مع حق ذاك يلتئم، يبقى تنزيل بدون تعطيل وإثبات بدون تمثيل. واضح الكلام يا اخوانا؟ بس ادي القضية كلها. يبقى كل طائفة بهذا الاسلوب. فهنا بيقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه ينقل عنه ابن ابي العز قال: لكن نجد كثيرا من هؤلاء اللي هو اصحاب اختلاف الطبقات، قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، او معه دليل يقتضي حقا ما، فنرد كله. ما نبقاش قوامين بالقسط ولا قوامين لله. ده دين مش مجاملة لحد. انت هتسأل عن كل كلمة تقولها بلسانك، ستسأل عن كل حرف تكتبه بيدك، انت مسؤول امام الله عز وجل. فقال: او فيرد الحق، فيرد الحق مع الباطل. هتكون النتيجة انت ضريت نفسك لما ترد الحق مع الباطل، تبقى انت اللي ضريت نفسك ولا ضريت المبتدع؟ مين اللي اتضر؟ مين المضار؟ انت. يقول: حتى يبقى هذا السني مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل. تصور انت سني ومع ذلك وصلت الى كونك النتيجة اصبحت عند الله مبطلا في البعض الذي ابطلته، لانك ابطلت حقا، أبطلت ها دليلا يقتضي حقا ما، أو أبطلت قولا حقا قال به الخصم الذي أصله باطل ولكن أتى ببعض الحق. قال: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. المبتدع اللي أنت بتناقشه وبتنظره مبطل في الأصل، وأنت أصبحت إيه؟ مبطلا في البعض. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمسألة لك أنت، لك أنت، حتى لا تضيع وحتى لا يكون معك جزء من الضلال. يقول: وهذا يجري كثيرا لأهل السنة، تكملة كلام شيخ الإسلام الذي حذفه المؤلف، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم غير أهل السنة. ده شيخ الإسلام اللي بيعمل يقول كده: كما رأيته لكثير من أهل السنة حينما أرادوا أن يردوا على المبتدعة ردوا حق باطلهم وفي وسطه حق. شوف الرجل المنصف، واضح رجل منصف. قال المؤلف: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. طبعا هنا أسقط جملة لابن تيمية أذكرها لكم: فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيتم لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة. ثم نرجع كلام الشيخ بقى المؤلف بعدما قرأنا ما أسقطه مؤلفنا. قال: ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور، القلب الصحيح ينكر، فيأتي الكتاب القلب الصحيح ينكر، فيأتي الكتاب والسنة فينكران ما أنكره القلب فيكون نورا على نور. بعد ذلك قال: والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، وهو كل واحد فيه من المختلفين مصيب بلا تردد، ده كلام شيخ الإسلام بالنص. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع الذي كل واحد فيه من المختلفين مصيب. قال: الذم في متى يقع فيه الذم؟ الاختلاف الأول، هل في ذم؟ ممكن يكون في ذم، بس متى يكون الذم؟ أكيد أنتوا هتعرفوا الإجابة على طول، لما ينقلب الأمر إلى اختلاف في القلوب وتنافر في القلوب واختلاف في الأبدان، واضح؟ وتقاتل وحروب وما شاكل ذلك. قال: والاختلاف الأول، يقصد اختلاف التنوع، الذي هو اختلاف التنوع، كلاهما مصيب وكلاهما محسن، كما جاء في القراءات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن، ولكن هل من الممكن أن يذم؟ نعم، إن تقاتل وإن لم يقبل كل منهما حق الحق الذي مع الآخر. فقال: الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، دل القرآن على حمد كل واحدة، ودلت السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: كلاكما إيه؟ محسن. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك بشرط إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النحلة الطيبة الجيدة، ما التي كان عند بني النضير نحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم قام الصحابة بتقطيع النخيل وبحرقها، فقال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، بإذن الله القدري وهو راض عنكم أيها الصحابة. يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل يصوب فعل فعلي الطائفتين، طائفة امتنعت عن التحريق وقطع النخيل، وطائفة قطعت وحرقت. فقال: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة، هي في الأصل لونة، ولكن نظرا للكسر اللام قبل الواو علة صرفية انقلبت الواو إلى إيه؟ إلى الياء. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخر، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم. قال: وكما في قوله تعالى، يبقى هنا الصحابة اختلفوا والله صوب الفعلين، القطع وعدم القطع. وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. قال المؤلف نقلا عن الإمام الطبري، قال المحقق نقلا عن الطبري، قال في تفسير الطبري من طريق المحاربية عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال: كرم قد أنبت عناقيدة، الكرم اللي هو إيه؟ العنب. كرم قد أنبت عناقيدة، عناقيدة العنب، فأفسدته، يعني أفسدته الغنم، يعني الرجل ترك أغنامه ترعى ليلا فدخلت بستانا فأفسدت الكرم أفسدت زرع العنب وأكلت منه فأفسدت، فجاء يحتكمان إلى نبي الله داود عليه السلام، قال كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته الغنم يعني. قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، قال له غنمك أفسدت للرجل زرعه، إذن أنت تأخذ غنمه كتعويض. فأصبح صاحب الغنم بلا غنم. قال فقال سليمان غير هذا يا نبي الله، يعني هناك اجتهاد آخر أولى. قال وما ذاك ابن سليمان؟ قال غير ذلك يا نبي الله. قال وما ذاك؟ ومن أحيانا يكون عالم كبير يجلس وبجواره طالب علم تلميذ له، ومن الممكن أن يجتهد هذا العالم ويأتي تلميذه فيستدرك عليه وتكون فتوى موافقة للحق وتكون أفقه من فتوى شيخين، ويبقى الشيخ شيخا والتلميذ تلميذا، وبقي داود داودا وبقي داود داودا وبقي سليمان سليمان، بل بقي سليمان وسليمان والهدهد والهدهد كما قال أحط بما علم ما لم يعلم سليمان، فلذا العلم جعله الهدهد في المقدمة وسليمان في المؤخرة، لأنه لا يوجد إنسان قد أخذ العلم كله، والعلم موانئ. عندنا حكمة تقول يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، العلم مواهب مقسمة على خلق الله سبحانه وتعالى، وكل يأخذ بقدر ما يأذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال أو غير ذلك يا نبي الله ابن سليمان عليه الصلاة والسلام. قال قالوش اسكت تكلم في وجودي خلاص، لا في الأدب. قال وما ذاك؟ قال يعلمك، اعطي الفرصة لمن هو أدنى منك علما، من هو أدنى منك اعطيه الفرصة، المانع قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك. قال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان. تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، صاحب الغنم اللي أفسدها، خذ الزرع قم بإصلاحه وبزرعه إلى أن يصبح كما كان. أما صاحب الحرث فيأخذ الغنم يستفيد بها، يأكلها ويسرح بها ويحافظ عليها ويأخذ منها الضر لبن، يأخذ صوف، يأخذ أولادها لو أنجبت، هي أصل عين رقبة الريع لك، يقص الصوف ويبيعه يأخذ اللبن، يبقى هو بيستفيد والآخر بيستفيد، واضح الكلام؟ يبقى هذا لم يخسر غنمه والآخر لم يخسر زرعه. قال تدفع الكرم الكرم عن الحديقة إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان، دفعت الكرم إلى صاحبي ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان، ومعنى نفشت يعني رعت ليلا، يقال نفشت الغنم بالليل، وهي إبل نفش ونفاش ونفاش والواحد نافش، وصرحت وصربت بالنهار، حينما تسير للرعي بالنهار يقال صرحت أو صربت، لكن بالليل يبقى النفش لا يكون إلا إيه إلا ليلا. قال وقال قتادة النفش بالليل والهمل بالنهار، وقال ابن السكين النفش أن تنتشر الغنم بالليل طرعا بلا راعي، واضح؟ لأنه بالنهار يكون صاحب الحديقة مسؤولا عن حديقتي وحمايتها، لكن بالليل صاحب الغنم مسؤول عن رعيها ليلا، واضح الكلام؟ وذلك قال القرآن إذ نفشت في غنم القوم، لم يقل صرحت، إذن الحكم لا يتعلق بالصرح بالنهار وإنما إيه بالليل. قال وكما في إقرار، نرجع لكلام المؤلف، وكما في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخر إلى أن وصل إلى بني قريظة، هذا من باب اختلاف التنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة انقسموا إلى فريقين، فريق أعمل العلة، وهؤلاء هم يعني سلف الفقهاء نظروا للعلة. الرسول يقصد ليس القصد من ذلك عدم الصلاة، وإنما القصد الإسراع، فلما خافوا أن تضيع صلاة العصر وقفوا في الطريق وصلوا العصر، ثم ذهبوا إلى بني قريظة بعد الغروب. أما الفريق الآخر فكانوا أئمة للظاهرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إذن الصلاة، وهذا هو الشارع والمشرع لازم كلامي، لازم لازم كلامي حق. فذهبوا إلى هنا وصلوا العصر بعد الغروب، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما خطأ واحدا، هذا اجتهاد، واضح كلاهما اجتهد وكلاهما صوب في هذا الأمر. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخر إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، الحاكم مش رئيس الجمهورية، الحاكم الذي يحكم في قضية. ولذلك قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآيات تنصرف إلى من؟ أول ما تنصرف إلى من؟ القضاء. الآيات تتكلم عن القضاء، واضح. قال وكما في قول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك. قال والاختلاف الثاني اختلاف التضاد، وهو ما حمد في إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله في ربع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال ابن تيمية تكملة لهذا الكلام فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم للأخرى، لأن الآية هنا تحدثت عن حمد لإحدى الطائفتين وذم. أم حمدت الطائفتان؟ حمدت الطائفتين؟ لا، لم تحمد الطائفتين، وإنما حمد الطائفة، حمد الطائفة وذم الطائفة. أين الدليل؟ فمنهم من آمن ومنهم من كفر، بعكس تفهمنا سليمان، واضح، وبعكس ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. إذن الآيات الأولى كانت تتكلم عن خلاف حمد فيه الطائفتان واختلاف التنوع، أما الآية الثانية التي نحن بصددها فتتحدث عن اختلاف التضاد، وهو أن تحمد طائفة وأن تذم طائفة. قال وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن هذا اختلاف تضاد، حمدت إحدى الطائفتين وذمت الأخرى. وهذه الآية بالطبع كما قال المؤلف أو المحقق قال ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها قسما أن هذه الآية هذان الخصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، هذا لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم قال البخاري بإسنادي عن علي بن أبي طالب أنا أول رضي الله عنه أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيه نزلت هذان خصمان اختصموا في ربه هم الذين بارزوا يوم بدر، الحمزة وعلي وعبيدة، حينما بارزوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم قال فالذين كفروا قطعت لهم، يعني معنى ذلك أنها معركة كانت على أرض بدر، هذه المعركة لم تنتهي بعد الموت وإنما هي مستمرة في باطن الأرض، المعركة مستمرة، هذان خصم لأن الخصومة مستمرة، هذان خصمان اختصموا في ربي، ترتب على هذه الخصومة أن مات أناس وانتصر أناس. ماذا كانت النتيجة؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، ثياب اتفصلت، تم تفصيلها، قطعت لهم على المقاس ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كل ده لمين؟ لمن قتلوا ووراهم القليل. واضح؟ يبقى ذلك. اما الطائفه الاخرى فعرف حكمها من هذه الطائفه. فقال هنا واكثر المؤلف واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامه من القسم الاول. اكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، لان اختلاف التضاد واضح، لكن اختلاف التنوع هو الذي ياتي من خلاله الشيطان والهوى والنفس الاماره بالسوء. قال واكثر الاختلاف الذي يؤول الى هذا الكلام يقوله رجل سبر اقوال الفرق لابن تيميه، عالم كبير. كل الكلام ده نقل عن شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، كلام رجل سبر اقوال الفرق وعرف اسباب الفتن واسباب الاختلاف. فقال واكثر الاختلاف، دي كلام رجل من اهل الاستقراء التام في اقوال الفرق. فقال واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامه من القسم الاول، وكذلك آل إلى سفك الدماء. كلمة آل موجودة في اقتضاء الصراط المستقيم، ويعني من الممكن أن تحذف ومن الممكن، ولكن الأولى نقل عن شيخ الإسلام. وكذلك آل الاختلاف إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق. أو رجعنا إلى ما كنا بصدده، إن كل طائفة عندها حق وباطل. واضح؟ قال لماذا حدث سفك الدماء واستباحة الأموال والأعراض والعداوة والبغضاء؟ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. الكلام ده بيقوله مهم جدا في زماننا الآن، لأننا للأسف عندما نعرى ونبرى في الكلام عند إخواننا الذين يتكلمون في الفرق ويتكلمون في المقالات ويتكلمون في الرد على اهل الاهواء، نجد من بعضهم ظلما لاصحاب الاهواء. ليس لانه صاحب هوى فمن حقك ان تظلمه، اتق الله فيه. ليس لانه صاحب هوى ولانه مبتدع معنى ذلك انه يجوز لك ان تظلمه، لا. احكم عليه بحكم الله ولا تكن حاكما بغير ما انزل الله. تحكم على المبتدع، تحكم على صاحب الهوى بحكم الله عز وجل. ليس معنى ذلك انه اصبح عرض مباح لك تفعل به ما تشاء، تقطع فيه كما تشاء، لا، وانما تجرحه بشرع الله. لا تتكلم فيه الا بشرع، لا تتكلم فيه الا بحق، لانك مسؤول. ليس معنى ذلك انه اصبح مباحا في كل شيء، لا، قد يكون مبتدعا وليس بكذاب. هل يجوز لك ان تقول انه كذب؟ هذا كذب منك. واضح؟ هل ابيح لك ان تتهمه بالكذب؟ لا تتهم بالكذب الا ان ثبت عليه الكذب. لكن لو لم يكن كذابا وكان خارجيا تقول هو. لقد نقل لنا ائمتنا ان الخوارج الاقدمين ما كانوا يكذبون. طبعا احنا خوارج العصر عندنا احنا عارفين ان هم يعني اخذوا من كل بدعه رقعه، لكن انا اتكلم عن اصول. لا تتهم بالكذب الا ان ثبت عليه انه كذب، لا تتهم بالفجور الا ان كان فاجرا، لا، وهكذا. شوف كلام شيخ الاسلام بيقول كلام نفيس جدا، كلام عالي وغالي. يقول لان احدى الطائفتين لا تعترف للاخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. كمان انت بتجيب يعني مش مكفيك ان هو يعني المسألة عنده خربانة، لا، انت كمان بتزود. لا، ربك سيسألك عن هذا، اتق الله لا تكن ظالما. يقول لك يا عم ده مبتدع، ولو يا عم ده كافر، ولو امرنا بالعدل وبالانصاف مع المخالفين، انت متعبد لله سبحانه وتعالى. قال بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والاخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله، وما شوف كيف استلها كدليل من النصوص. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، البغي والظلم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. إذا ربنا يذكر لنا ما حدث في الأمم السابقة من بغي ليكون لنا عبرة حتى نعتبر بهؤلاء. قال وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا الشيخ أورد هذا الحديث حتى يذكر كلمة اختلافهم على أنبيائهم. قال فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما في أمر موسى لقومه بالجهاد وغيره، فاختلفوا وخالفوا ولم ينفذوا بدخول الأرض المقدسة فنكلوا، وفي كثرة سؤالهم في صفة البقرة، ده كلام ابن تيمية وليس كلام الأمثلة دي ذكرها ابن تيمية ولكن المؤلف اختصرها. ثم قال ابن تيمية بعد ذكره لذلك لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفة الأنبياء. قال كما تقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوا، يبقى هنا استفدنا معنى كلمة واختلافهم على أنبيائهم بمعنى إيه؟ مخالفتهم لا لأنبيائهم. قال المؤلف ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به، الاختلاف في الكتاب، الاختلاف في القرآن أو في الكتاب بالنسبة لأهل الكتاب السابقين، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين. ما تبصوش في الساعة، هنخلص الفصل ده النهاردة إن شاء الله. خلص عشان نقف على قول المؤلف التحاوي ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، حذف كلمة ابن تيمية هنا وحروفي علشان يدخل فيها الاختلاف في القراءات، لكن المؤلف هنا حذف هذا واتكلم في قضية لم يذكرها ابن تيمية وهي طيبة جدا سأذكرها لكم الآن من كلامي، يعني هو هنا أتى بكلام من عندي واضح بس كلام طيب جدا. ليش الإسلام قال اختلاف في تنزيلي وحروفي؟ فأصبح القسم الأول بيتكلم في إيه؟ اختلاف في القراءات فقط. لا، المؤلف هنا أتى بأمر دقيق زيادة دليل على أنه فقيه ومستوى ليس ناقلا وفقط كما يظن بعض الناس، لا ده عالم كبير وفقيه وكان مستوعبا لكلام شيخ الإسلام وابن القيم. قال ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به، يعني اللي بيؤمنوا، طبعا الكفار اللي بيكفروا بالكتاب خارجين عننا، احنا هنا بنتكلم عن الايه اللي مؤمنين بالقران. كيف حدث الاختلاف بينهم؟ انواع الاختلاف بينهم اللي امنوا بالقران. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، احدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تاويله. وهذا الكلام خلي بالكم كلام نبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاهدت على تنزيلي فإن عليا يقاتل على تأويلي. ولذلك علي قاتل من؟ الخوارج، وقاتل البغاة. التأويل كانت القضية كلها قضية تأويل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلافه وحربه كانت مع مين؟ من لا يؤمنون بالقرآن أصلا، خلاف على التنزيل. قال والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما في إيمان ببعض دون بعض، كلاهما في إيمان ببعض دون بعض. قال فالأول اللي هو اختلاف في التنزيل كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرتي ومشيئتي لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. أين الحق هنا وأين الباطل؟ ده كلام من يقوانا؟ ده كلام مين؟ المعتزلة. فين الحق وفين الباطل؟ الحق ان هذا الكلام حصل بقدرة الله يوم القيامة. فين الباطل؟ انه مخلوق في غيره لم يقم به. فاحنا لما نيجي نحق الحق ونبطل الباطل، ما نقولش كل كلامهم ده باطل، نقول لا، القسم الاول حق والقسم الثاني باطل. قال وطائفة قال بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، اللي هو الكلام. هذا الكلام حق ولا باطل؟ صفة، نعم. قائم بذات الله، نعم. ليس بمخلوق، نعم. لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ده باطل، صح. يبقى هؤلاء هم الأشاعرة والكلابية. فالأشاعرة والكلابية نقضوا الحق الذي مع المعتزلة وأتوا بحق لم نقضه المعتزلة. يبقى كل منهما على أصل صحيح، ولكن اجتمع معه باطل صريح فنشأت البدعة. لكن الحق، أما نيجي نقول النصف الأول في كلام المعتزلة إيه؟ حصل بقدرتي ومشيئتي، كلام جميل. مع النصف الأول اللي موجود عند الأشاعرة، صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق، نتج مذهب أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ يبقى لما أقول مذهب أهل السنة هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق وحصل بقدرته ومشيئته، هو ده مذهب أهل السنة. أخذنا منين؟ نصف كلام المعتزلة مع نصف كلام الأشاعرة، صح ولا لا؟ واضح. اما دي بقى عرفت بقى لما انت تيجي تقول المعتزله كل حرف نطق به باطل، يبقى انت هنا عملت ايه؟ نفس الكلام اللي قاله ابن تيميه بالنص، قال ايه؟ اسمع، فتصبح مبطلا في البعض كما كانوا هم مبطلين في الاصل. يبقى انت وقعت في الباطل، في البطلان، انت وقعت في بدعه وانت مش جاهل، وقعت انت في بدعه لانك انكرت حقا، كذبت بحق. واضح الكلام يا اخوانا؟ نعم. يقول وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، واضح؟ وأما إلى ده الاختلاف في التنزيل. قال وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، هتدخل بقى حدث ولا حرج، كل الخلافات اللي موجودة عند الطوائف. قال كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بهذا يستدل بآية وذاك يستدل بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان أبيض، كان أبيض صلى الله عليه وسلم، فالأبيض إذا غضب يحمر وجهه، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام من شدة الاحمرار. انظر إلى الغضب، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عليه الصلاة والسلام، كان لا يغضب لنفسه، وهذا الغضب هذا الأمر ليس فيه شيء يخص النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أمر خطير يخص الاعتقاد. فقال أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. الحديث صححه الشيخ الألباني، وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. إذا القرآن لا يضرب بعضه ببعض. الطوائف الأخرى المتبعة فعلت هذا وآمنت ببعض الكتاب وكفرت بالبعض. الطائفة الوحيدة المنصورة التي آمنت بكل القرآن الكريم وردت المتشابه إلى المحكم. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن وصححه الشيخ الألباني. قال وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو طرح الجرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتهجير والذهاب في الهاجرة وقت شدة الحرارة وقت القيولة، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفت في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فاحذروا، إذا الأمر ده على مرعوب مرعوب إنك تختلف في القرآن الكريم أو أن تمالي في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمة الله عليه، وهذا الحديث الشيخ الألباني الشيخ ابن تيمية ذكره بروايات متعددة في أصل الكتاب اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم. قال المؤلف رحمة الله عليه، وجميع أهل البدع يختلفون في تأويله، مؤمنون ببعض دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات. جميع أهل البدع مختلفون في تأويل الكتاب، مؤمنون ببعض دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالف إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه. إنما يقولون هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، إذن هم آمنوا بالحروف ولكنهم جحدوا المعنى، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك. يعني حينما يقولون في قول الله في إثبات صفة العلو أو اليدين الرحمن على العرش استوى، فيقول هذا متشابه، نأخذه بألفاظه بدون فهم معانيه، إذن هم لم يجحدوا الألفاظ وإنما جحدوا ماذا؟ المعنى، وجحدوا المعنى نوع من أنواع الكفر. فقال هو في معنى الكفر بذلك. طبعا أهل السنة لا يكفرون هؤلاء المبتدع، وإنما يعذرونهم بماذا؟ بالتأويل. واضح؟ قال لأن الإيمان بالله بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. الإيمان بالله بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال المحقق في الحاشية نقلا عن زاد المسير وروح المعاني وجامع البيان، قال شبه الله سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم قالت كل ذلك واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل على ظهره زاملة أسفار لا يعقل ما فيها. واحد حافظ القرآن لكن لا يعرف معناه ولا ينتفع بها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤديه حقه ولم يرعاه حق رعايته. طبعا يعني ربنا يقول لنا، وقال ذلك في سورة الجمعة التي تحدثت عن نقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فحينما يقول مثل الذين حملوا التوراة، لماذا انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء؟ لأن النبوة تحولت والكتب تحولت وكلام الله تحول عندهم إلى شيء يحمل ولا يعمل به، حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالعمل، ولذلك أتى الله عز وجل أو قال الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمانة، لأنها هي الأمة التي ستأخذها لكي إيه تعمل بها. قال وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. الأماني جاءت في تفسير السلف بمعنى الأكاذيب، وجاءت كذلك بمعنى التلاوة بدون فقه للقرآن، وكذلك جاءت الأماني بمعنى التمني على الله ما ليس له، إما الأكاذيب أو التمني على الله ما ليس له. ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومن الممكن أن تكون الأماني بمعنى ماذا؟ بمعنى الكذب، فهذا معروف في لغة العرب، يقال تمنيت كذا أي استعلت وتخرصت، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. المؤلف هنا نقلا عن ابن تيمية رجح أن كلمة الأمان بمعنى التلاوة من غير فهم معناه. قال وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعلم به واشتبه عليه بعض. واحد يقول لك طب ما احنا أحيانا نسعى إلى فهم بعض الآيات فتشتبه عليها فنكل علمها إلى الله. نقول هذا الإنسان يكون لا يملك سواه ده مضطر إلى هذا. قال يكون قد فعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام المؤلف هنا في هذا الباب. وبعد ذلك سيكون قوله الطحاوي ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. وقبل أن نختم درسنا هناك وصية اطلعنا عليها في نهاية هذا الفصل للشيخ صالح آل الشيخ نذكرها لحضراتكم. يقول إيه؟ نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن بأن طالب العلم يتسع صدره للعلم يتسع صدره للعلم. فإذا حباك الله عز وجل باتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا، وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد الأقوال نظر في كلامي وتأمل، فإنه يحرم بعض العلم. يعني إن لم يكن إذا أورد عليه أحد أقوالا متعددة للعلم نظر في كلامي ونظر في أقوالهم وتأمل، إن لم يفعل هذا فإنه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم وأوتي الصواب أيضا في العمل في عدم التعدي على المسلمين. يعني أوتي صوابا في العلم، طيب صواب في العمل ليه؟ لأنه يعلم أن هناك خلافات بين أهل العلم وقد يكون كثير منهم معذورا، مش كده؟ فلا يتعدى على المسلمين، وإنما لا يتعدى. يعني بعض الكلام اللي بيقوله لأن احنا بنجد بعض إخواننا متشددين، بس خلصت وعايزين تكرر عطايا للناس الأخطاء. يعني في خلافات فقهية قديمة، يمكن الراجل ده مقلد لمذهب كذا لا يعرف سواه، تأتي أنت إليه المقاعة تضربه يا عم مصر. أنت لو خرجت من الشرنقة التي أنت فيها ستعرف أن أقوال الفقهاء متعددة. الإمام أحمد ترجع الإمام أحمد ليه 8 أقوال في المسألة، 20 قول في المسألة، في إيه يا عم اسمه؟ بالذوق. طبعا مسائل في الخلافات العملية سهلة، مسائل الفقهية المسألة لا تستطيع أن تجمع الناس جميعا على مذهب واحد أبدا. طالب العلم يسعى دائما إلى الترجيح، اعرف الأدلة ورجح، ولكن لا تلزم الناس بترجيحك. فقد أرجح أنا ما لا ترجح أنت، وأنا وأنت على مكانة واحدة في العلم. يعني أنا وأنت ممكن نكون على درجة واحدة في العلم ومع ذلك أنا أرجح ما لا ترجح أنت. بعض المسائل تجد الشيخ ابن باز له ترجيح والشيخ ابن عثيمين له ترجيح والشيخ الألباني له ترجيح وهم أئمة الزمان. شيخنا الشيخ عبد الرزاق عبيد رحمة الله عليه كان لا يعتد بالركوع في الركعة، وهذا مذهب مشايخنا القدامى في الجمعية، الشيخ حامد الفقي ومشايخنا ومنه الشيخ عبد الرزاق عبيد قبل أن ينتقل من مصر. ولما انتقل من مصر إلى المملكة وأصبح هو مسؤولا عن الفتية مثلا هناك في الدار في اللجنة الدائمة مذهب الحنابلة هناك والمشايخ هناك بعكس هذا ويعتدون بالركوع. الشيخ ابن عبد الرزاق عبيدي لم يكن يوقع هذه الفتوى، لو وجدتموها لا تجد توقيعا للشيخ عبد الرزاق عبيدي. يقول لهم وقعوا، وقع يا ابن باز، هو ما وقعش خلاص. واضح؟ لانه كان ليه مكانه كبيره الشيخ. يعني لو ممكن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عبد الرزاق عبيدي يتفقوا على شيء ياتي ابن قعود يوقع، حتى ولو كان لانهم مشايخ واتذب. لان بعض الناس في نقطه عندهم خطيره، يظنون ان اعضاء اللجنه الدائمه متساويين في العلم، لا أتكلم عن اللجنة المعاصرة، أنا كلامي عن اللجنة القديمة. إياكم أن تظنوا أن مشايخ اللجنة على مرتبة واحدة، لا لا، أعضاء اللجنة تلامذة للشيخ عبد الرزاق عزيزي، هو شيخهم. واضح الكلام عشان يبقى الأمور، لأن بعض الناس شبابنا مش عارفين طبقات أهل العلم، والكلام مش تعصب للشيخ عبد الرزاق، لا ده الشيخ هناك اسمه شيخ المشايخ. والدكتور اللي ألف كتاب الإبريزية في 90 البدية اسمه حمد الشتوي، دكتور حمد الشتوي، بيقول إن الشيخ البلاد كان ينظر للشيخ عبد الرزاق بعينه من طبقة شيوخه، أولا إنه أكبر منه سنا، الشيخ عبد الرزاق أكبر من ابن باز، ثانيا لما ذهب عبد الرزاق عزيزي من مصر إلى هناك وكان يدرسه هو والشنقيطي، كان يحضر ابن باب حلقات العلم للشيخ عبد الرزاق عزيزي، ويقول وزيك لك لم يكن ابن باب يجلس وهو ضرير كما تعلمون، ولكن كان صاحب بصيرة نافذة، كان لا يجلس إلا لما يقول للي ماسكه عبد الرزاق عزيزي قاعد ولا لسه، لا يجلس إلا إن علم أن عبد الرزاق عفيفي جلس أولا. الكلام ده مش أنا اللي قاله، ده اللي قاله الشيخ حمد الشتوي تلميذ الشيخين، وقال هذا الكلام في الإبريزية في 90 البازية، يعني نحن ننقل عن مشايخ المملكة في هذا الأمر. فالشيخ كان له مكانة كبيرة جدا، ويقولون عنه في قضية الحكم على جهيمان وطائفته وطائفتي إن الامر كان شديد جدا على الشيخ ابن باز، وكان الشيخ ابن باز لا يقول الا لا حول ولا قوه الا بالله الا رجل، حتى تكلم عبد الرزاق فيه وقال يقام عليهم حد الحرابه، فبدا الناس تفيق، لانها كانت فتنه كبيره، فتنه شديده جدا، ليس لها الا الراسخون في العلم، فتنه اللي حبس انتهاك الحرم، حرم اكثر من تقريبا شهر، منع فيه الصلوات تماما تماما، في مجموعة من المجرمين الخوارج احتلوا الحرم واخدين رهائن، مفيش لا صلاة ولا أذان. شوفوا الخوارج بيعملوا ايه، بيت الله الحرام منع فيه الصلاة، مش عارف 28 ولا 38 لا أذكر يوم، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، في الصلاة وفي دماء بتسيل فقط. حتى حدث الجماعات اللي هي الكوماندوز وغيره دخلوا قدروا انهم يقبضوا على هؤلاء المجرمين، كانت فتنة كبيرة جدا. فاللي أفتى في هذا الأمر وحكى لنا هذا الكلام ناس من المملكة، قالوا هذا الكلام من الشيخ ابن باء ابن عبد الرزاق عفيفي، ولا تكلم في هذه المسألة، نحن لا نقلل من شيخنا الكبير شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد الرزاق عفيفي، لكن بنبين علم من الأعلام مهضوم حقه ولا يعرفه كثير من الشباب. المهم فالشيخ هنا بيقول ايه حفظه الله الشيخ صالح، وبرضه احنا بنقرأ عن الشيخ صالح، قال الشيخ ليه؟ لأن في حملة على الشيخ صالح، قال الشيخ في هذه الايام حمله واتهام الشيخ بانه اخواني واتهام الشيخ بانه كذا وكذا وكذا وكذا، فاحنا بندافع عن الشيخ، ويجب الشيخ في عنقنا الذي استفدنا منه ان ندافع عنه، ولا تظنوا اننا ندافع عنه امامكم فقط، بل والله العظيم ندافع امام الذين يتكلمون في حقه. لا يعني اخواننا عارفين الكلام ده القريبين. المهم يقول عن طالب العلم: وإذا أورد عليه أحد الأقوال نظر في كلامي وتأمل فإنه يحرم بعض العلم الذي لا يعلم هذا، لذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم وأوتي الصواب أيضا في العمل في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. والله تعالى يقول لعبادي: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والفرقة والخلاف يحصل فيها تعد في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن، والله عز وجل أمر بأن نقول التي هي أحسن، والواحد منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد يعترض عليه فيتألم، يعني ممكن أنا وأنا بتكلم كده أقول كلام مش واضح، فيأتي أحد يعترض علي فأتألم وأتحرج لنفسي وأتحرج لنفسي أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط. فهذه أنا كلام خطير جدا، فيصرفه الشيطان من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط. طبعا يعني احنا كلنا واقعين فيه لأذاننا، مش كده ولا ايه؟ وهذه من وسائل الحرمان، نسأل الله السلامة. وإذا قوى الله عز وجل طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها، بل ينتظر ويسكت ويعلم نفسه التؤدة ويعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، متعجلش. البعض بيتكلم احيانا كانه لم يتكلم، لم يروح يا عم استوعب اللي بيتقال. احيانا بعض الناس بتقول ابوس ايدك اسكت، لو سكت هتلاقي الناس اللي بقوله هو اللي انت عايز تقوله، لكن تجده بيتعجل عجله. يعلم نفسه التؤدة ويعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام وعدم القاء الكلام على عواهنه، والدقة في الألفاظ، يعلم نفسه على الدقة في الألفاظ وكيف يعبر عن المسائل، ويعلم نفسه أنه إذا غلط يقول غلط ما أسهل منها عند من يرى تحقيق الحق، يقول فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا، ويبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، أنا ما فهمت، أنا غلط، أنا كذا، لا أسهل منها. وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ؟ هو شرط طالب العلم يا شيخ محمد انه لا يخطئ؟ اسمع، وهل من شرط طالب العلم الا يخطئ؟ ليس من شرطه ولا العالم. العالم يخطئ، الامام الشافعي اخطأ، يبقى احنا ومشايخنا يخطئ ولا ما يخطئوش؟ يخطئوا. ليس من شرط طالب العلم الا يخطئ، انما من قلد غلطاته سواء في قولي وفي عملي فهو السعيد والذي يثنى عليه. أما أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بمقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان ما يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله، يعطيه الله الحلم. لهذا يعود طالب العلم نفسه على الحلم والصبر وعلى ألا ينتصر لنفسه في المسائل العلمية حتى لو جاء المقابل وطعن فيه وفي علمه وطعن في طريقتي في الإيراد، لا يتأثر بهذا ويجعل الكلام على العلم. يعني سيبك مني، تعال نتكلم في المسألة حتى نصل إلى الحق، هدفك الوصول إلى الحق، لأنه مبلغ للعلم وليس منتصرا لنفسه، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله له سبحانه وتعالى. المنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله عز وجل، لا ينتصر الله لك لأنك حرمت نفسك من هذا. لماذا؟ لأنك انتصرت لنفسك ولم تنتصر للدين ولا للحق. والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا